تفسير الآية 109 من سورة النحل يقول تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي هذا مزيد من التأكيد على أقصى درجات خسارتهم، أي لا شك وحقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إذ قد خسروا خسرانا شديدا بخسارة ما بعدها خسارة ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث سيكون لهم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد من عذابهم وخسرانهم الذي كانوا فيه في الدنيا بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.